بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ما زال الحديث في كتاب الاعتصام في الباب الثالث، وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى يتكلم الإمام على الأوجه التي استدل بها أهل البدع على تصحيح ما ذهبوا إليه من الابتداع، وهي على قسمين: حديث فيما استدل به أهل البدع من جهة النقل الصحيح، وذلك بذكرهم لبعض الأحاديث واستنادهم عليها في القول بصحة الابتداع، وأنها مخصصة ومقيدة لما أطلق من ذم البدع. والوجه الثاني من جهة ما جاء عن الاستحسان والنظر العقلي وذكر بعض الشواهد من أحوال السلف. ولذلك الإمام الشاطبي هنا سيبين ذلك ويذكر ما ذهبوا إليه ثم يفنده. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: فصل. فإن قيل كيف هذا وقد ثبت في الشريعة ما يدل على تخصيص تلك العمومات وتقييد تلك المطلقات، وفرع العلماء منها كثيرا من المسائل، وأصلوا منها أصولا يحتدى حدوها على وفق ما ثبت نقله، إذ الظواهر تخرج على مقتضى ظهورها بالاجتهاد وبالحري إن كان ما يستنبط بالاجتهاد مقيسا على محل التخصيص. فلذلك قسم الناس البدع ولم يقولوا بذمها على الإطلاق، وحاصل ما ذكروه من ذلك يرجع إلى أوجه. إذن هو الآن سيذكر ما ذهبوا إليه من القول بأن البدع تنقسم إلى قسمين: منها بدع حسنة ومنها بدع مذمومة، وأن السياقات التي ذكرها الشاطبي سابقا تحمل على البدع المذمومة، وأما البدع الحسنة فلا تدخل في هذه السياقات. ولذلك هنا ذكر أن الظواهر ظواهر النصوص، والمقصود هنا أن النص إذا كان بين ظاهر الدلالة واضح في محل النزاع فإنه حينئذ لا إشكال في ذلك، ولكن يقول قد يخرج العلماء على هذا الظاهر إلى معنى آخر، وذلك لعلة، وهذا أي هذه المسألة في تعارض النصوص. إذا ما ورد النص في مسألة ما وعارضه نص آخر، أو هذا النص يترك العلماء القول بالظاهر لسبب من أسباب العدول عن العمل بالنص. وأسباب العدول للعمل بالنص المعين في مسألة ما له أوجه سيذكره لاحقا، لكن الذي يهمنا هنا أنه في باب القول بالتحسين يقولون أن هذه النصوص ظاهرة في محل النزاع وهو ذم البدع، وهي ظاهرة في الذم. طيب لماذا تعدلون إلى القول بالتحسين؟ يقولون هذا العدول بحجة مما احتج به العلماء في الخروج على ذلك. ومن هنا الآن سيذكر الأوجه التي ذهبوا إليها في هذا من هذا الوجه، ثم يبين أن أول هذه الأوجه ما استدلوا به من جهة النصوص، وهذه النصوص التي سيستدلون بها الآن هي استدلال على أن العموم المذكور في النصوص السابقة في هذه النصوص ما يقيده، فيكون منها منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، ويحمل هنا هذا على هذا وهذا على هذا. ننظر ماذا سيقول الشاطبي وكيف سيناقش بأوجه من الاستدلال على بيان هذا الوجه الذي ذهبوا إليه. نعم. قال رحمه الله: أحدها ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وخرج الترمذي وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وخرج أيضا عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا. حسن صحيح. فهذه الأحاديث صريحة في أن من سن سنة خير فذلك خير، ودل على أنه في من ابتدع قوله من سن فنسب الاستنان إلى المكلف دون الشارع، ولو كان المراد من عمل سنة ثابتة في الشرع لما قال من سن. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فسن هاهنا على حقيقته، لأنه اختراع لم يكن قبل معمولا به في الأرض بعد وجود آدم عليه السلام. فكذلك قوله من سن سنة حسنة، أي من اخترعها من نفسه، لكن بشرط أن تكون حسنة، فله من الأجر ما ذكر. فليس المراد من عمل سنة ثابتة، وإنما العبارة عن هذا المعنى أن يقال من عمل بسنتي أو بسنة من سنتي وما أشبه ذلك. إذن الآن الشاطبي عليه رحمة الله تلاحظون أنه يستقصي إيش؟ الروايات والأوجه التي يفسرون بها، وهذا ملحظ بديع، وهو أن تتصور قول المخالف، ضرورة أن يتصور قول المخالف وما ذهب إليه من أوجه في الاستدلال والنظر، وألا ينقص من احتجاجه ونظره وإن كان القول ضعيف، لكن يستقصى ويعرض على وجه قائله وليس على وجه التنقيص. ولذلك هنا ذكر حديث مسلم الصحيح والروايات عند مسلم وغيره في من سن سنة حسنة، فذكر هنا كيف يستدلون بهذا الحديث. يستدلون بهذا الحديث أن من سن هنا بمعنى من اخترع، إذن يحملون من سن سنة حسنة على معنى الإنشاء والاختراع على غير مثال سابق. وذلك أن في حديث ابن آدم في القتل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنه أول من سن، فلذلك هو أول من أوجد القتل في بني آدم. فهنا يحمل هذا الحديث أن من سن أي من اخترع وأنشأ، فإنه إما أن يخترع وينشئ حسن أو ينشئ سيئا. فإذا قلنا أنشأ واخترع ما هو حسن فهذا قسم، والقسم الآخر هو السيء. فيحمل هنا أن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو غير حسن، فتحمل نصوص الذم في تقبيح البدع وذمها على أي قسم؟ البدع المذمومة السيئة. ويبقى استحسان وتصحيح القسم الآخر وهو البدع التي هي حسنة عند أصحابها. وهنا يا مشايخ لازم نتصور الخلاف هنا والنزاع. النزاع هنا في إنشاء واختراع ما ذكر الشاطبي سابقا من قوله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، وأن الشاطبي كانت استدلالاته السابقة كلها في أي سياق؟ في سياق أهل الأهواء والبدع الذين أنشأوا أصولا وبدعا وضلالات، منها الباطنية وغيرها من البدع العظيمة في الدين التي خرجوا بها عن أصول أهل الإسلام كالباطنية وغيرهم، ومن هم دون ذلك من أهل الافتراق في الدين كغلاة الخوارج والمرجئة والمعتزلة والشيعة وغيرها من الطوائف. فالكلام هنا إذا كان في هذا السياق فهو في سياق تصحيح مثل هذه، فإن قلنا بأن هذا هو محل النزاع ومحل كلام الشاطبي السابق الذي يحمل عليه، فلا يذهب إلى أن المقصود جزئيات من البدع ربما يكون في كلام أهل العلم ما يقبل النظر فيها، لكن يحمل الكلام هنا أنه إذا قلنا بفتح باب الاستحسان بهذا الأصل وأنه يحمل على تصحيح هذه، فهنا يتصور المسألة كيف سيكون لها أثر عظيم. وأما إن قلنا الأمر فيما هو دون ذلك من الجزئيات فهنا يصبح الكلام على وجه آخر، لكن الكلام هنا على وجه العموم فيدخل فيه أصل ما يقول به أهل الابتداع من أعلى بدعة إلى ما هو أدنى منها. ولذلك هنا إذا كان هذا الاستحسان الذي يقصدونه هو استحسان هذه الطوائف فيما ذهبت إليه من هذه البدع، فسننظر الآن هل هذا القول بالتقسيم إلى بدع حسنة وبدع قبيحة يدخل في البدع الحسنة عند هؤلاء قبول مثل هذه البدع التي قد يصل الخلاف فيها إلى الكفر والخروج عن الإسلام، أم هو فيما هو دون ذلك؟ ولذا إذا حمل هنا من سن على أنه يمكن أن يكون على هذه الصورة، أي اخترع أنشأ طريقة في الدين مبتدعة تضاهي الطريقة الشرعية في التأله والتعبد وأنواع الاعتقادات وأنواع العبادات القولية والفعلية وغيرها، ومن ثم يصبح هذا وجه هو الذي محل البحث والنقاش عند الشاطبي. نعم. قال رحمه الله: كما خرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث: اعلم. قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: اعلم يا بلال. قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: إنه من أحيا سنة من سنتي فقد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. حديث حسن. فقوله: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، واضح في العمل بما ثبت أنه سنة، وكذلك قوله: من أحيا سنتي فقد أحبني، ظاهر في السنن الثابتة، بخلاف قوله: من سن كذا، فإنه ظاهر في الاختراع أولا من غير أن يكون ثابتا في السنة. وأما قوله لبلال بن الحارث: من ابتدع بدعة ضلالة، فظاهر في أن البدعة لا تذم بإطلاق، بل اشترط أن تكون ضلالة وأن تكون يرضاها الله ورسوله، فاقتضى هذا كله أن البدعة إن لم تكن كذلك لم يلحقها ذم ولا تبع صاحبها وزر، فعادت إلى أنها سنة حسنة ودخلت تحت الوعد بالأجر. إذن في الأحاديث السابقة: من سن سنة خير ومن سن سنة حسنة، وهنا: من أحيا سنة من سنتي. وفي الحديث حديث بلال بن الحارث وحديث أنس ضعفها الألباني والشيخ هنا سيذهب إلى تضعيفها، ومن ثم سنجد أن النصوص التي استدل بها تنقسم إلى قسمين، منها أحاديث صحيحة ومنها نصوص استدلون منها بها وفيها ضعف. لكن النظر هنا الآن أن في السياق جاء من سن سنة حسنة على وجه الإطلاق، وجاء من سن من أحيا سنة من سنتي، وكذلك من أحدث من سن سنة ضلالة، ومن وكذلك هنا من ابتدع بدعة ضلالة. فعلى مفهوم المخالفة في من ابتدع بدعة ضلالة يكون مفهوم المخالفة هنا إذا نظرنا إليه عند من يقول به فيكون إيش؟ هناك بدعة ليس الضلالة، من ابتدع بدعة ضلالة فيكون طيب اسمه في عموم ها؟ العموم يخالف المفهوم، ولذلك هذا من الأوجه التي سيرد بها أن العموم هنا يخالف المفهوم، هذا ما سيذهب إليه بعد. لكن هنا الآن ننظر إلى أن هذه أوجه للاستدلالات، أوجه هو الآن يذكر أوجه للاستدلالات، من أوجه الاستدلالات التي ذهبوا إليها من هذه النصوص، سواء ما صح عند مسلم وغيره من سن سنة حسنة، أو هنا ما جاء في من النصوص الأخرى التي هناك من ضعفها وهناك من حسنها. وعلى هذا فالنظر هنا يعود إلى النصوص التي أطلق فيها ذم البدع، من أحدث في أمرنا هذا كل بدعة ضلالة. فهنا على قول من قال أن من سن أي من اخترع، فيكون الاختراع ينقسم إلى قسمين، منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح. وهذا ما يريده المستدل هنا، أن يقول أن هناك بدع حسنة. وإن قلنا بأن هناك بدع حسنة إذن هي اختراع وإنشاء على غير مثال سابق، وعليه فيدخل هنا البدع التي يرى أصحابها أنها حسنة، فيصبح النقاش هنا معهم فيما دون ذلك. لكن على القول الأول أنه أن النصوص مطلقة عامة كما قرره الشاطبي سابقا في أوجه العموم التي ذكرها، ومنها الإجماع، ومنها أن النصوص إذا جاءت في سياقات مختلفة كل أطلاقات مختلفة وفي أبواب مختلفة فهذه قاعدة كلية مقصودة على وجهها، فلا ولم تأتي في أي سياق بالتخصيص ولا التأكيد، دل على إيش؟ على بقائها على أصل. كل ما استدل به الشاطبي سابقا على هذا الآن سيذكر هذه الأوجه التي ذهبوا إليها. فعلى القولين من سن ومن ابتدع بدعة ضلالة. نعم. قال رحمه الله: والثاني أن السلف الصالح رضي الله عنهم وأعلاهم الصحابة قد عملوا بما لم يأتي به كتاب ولا سنة مما رأوه حسنا وأجمعوا عليه، ولا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، وإنما يجتمعون على هدى وما هو حسن، فقد أجمعوا على جمع القرآن وكتبه في المصاحف، وعلى جمع الناس على المصاحف العثمانية، واطراح ما سوى ذلك من القراءات التي كانت مستعملة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في ذلك نص ولا حظر، ثم اقتفى الناس أثرهم في ذلك الرأي الحسن، فجمعوا العلم ودونوه وكتبوه، ومن سباقهم في ذلك مالك بن أنس رضي الله عنه، وقد كان من أشدهم اتباعا وأبعدهم من الابتداع. هذا وإن كانوا قد نقل عنهم كراهية كتب العلم من الحديث وغيره، فإنما هو محمول إما على الخوف من الاتكال على الكتب استغناء به على الحفظ والتحصيل، وإما على ما كان رأيا دون ما كان نقلا من كتاب أو سنة. ثم اتفق الناس بعد ذلك على تدوين الجميع لما ضعف الأمر وقل المجتهدون في التحصيل، فخافوا في الدين الدروس جملة. قال اللخمي رحمه إذن الآن الوجه الثاني من استدلالهم بعد النصوص، وهو ذكر بعض النصوص، وإلا هناك من النصوص ما يذكرونه أوسع من هذا، وربما يأتي إن شاء الله في السياقات القادمة بعض النصوص التي استدلوا بها في هذا الوجه. لكن هنا الآن غير النصوص استدلوا بماذا؟ بالنظر، وهو ما فعله جمهور الصحابة من فعل أمور استحسنوها ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي نص من كتاب ولا سنة على الأمر بها، فهم أجمعوا على ما رأوه حسن ورأوه أنه مصلحة. وهذا ما يريده من المبتدأ، أن الأمر دل على أن الأمر إيش الأصل فيه؟ ماذا؟ الإباحة. فإذا استحسنوا أمرا ونظر فيه المجتهد استحسنه ورأى أنه مصلحة وأن الراجح فعله والذهاب إليه، ومن ثم ليس فيه دليل من الكتاب ولا السنة، فهذا هو ما يريده المستدل. فلما وجد في فعل الصحابة كذلك يقول المبتدع فيما ذهب إليه من بدعته، يقول ليس هناك نص يمنع من ذلك، وأنا أرى استحسان ذلك وأرى التشريع فيه لا يعد خروج عن الشريعة ولا يعد مخالفا للنصوص، وهو من باب الاختراع الحسن. وذكر من ذلك أمثلة: جمع المصحف وكتبه في كتاب واحد وهو المصحف العثماني، وكذلك جمعهم على قراءة واحدة عثماني. ثم الأمر الآخر كتبهم الحديث والعلم وجمعهم له على الرغم من وجود بعض النصوص التي تمنع من ذلك، تمنع من كتابة الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم في عهده منع. فهم ينظرون إلى أن هذه الأوجه أوجه تدل على أن الاختراع والإنشاء منه ما هو حسن إذا اقتضى الاستحسان ذلك والمصلحة، وقد يكون ذلك ولو كان فيه خروج عن ظاهر النص المانع، فإنه منع من كتب العلم ومع ذلك كتب، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم جمع المصحف ومع ذلك جمعه. إذن هم ينظرون الآن إلى أن هذه الأوجه دالة على ما ذهبوا إليه من اختراع وإنشاء طريقة في الدين تضاهي الشرعية يقصد عليها المبالغة بمقتضى المصلحة، وأن في ذلك مصلحة. من رأى هذه المصلحة؟ المبتدع. وهنا يحمل المبتدع على أنه إيش؟ مجتهد ناظر، هم يحملون على هذا الوجه، أليس كذلك؟ فإذن إذا صح ذلك فليس هناك من حجة في القول بالمنع، وإنما يصح أن يقال هناك بدع حسنة وهناك بدع سيئة، ونحن نقول أن ما ذهبنا إليه من البدع الحسنة، وما أنتم ترونه من المنع إنما هو في البدع المذمومة التي قد نتفق معكم على ذمها. إذن هنا الآن استدلوا بأوجه من الاستدلال، وهنا علل لماذا نهي عن كتب العلم، لما نهي عن كتب العلم وجمعه. قال إما أن يكون ذلك خشية أن يضعف حفظ الناس وضبطهم للعلم، لأنه إذا كتب لم يكن هناك ما يدعو النفوس والهمم للحفظ والضبط لأنه موجود. وكذلك من الأوجه أن في ذلك ربما يكون خلط بين المصحف وهو القرآن الوحي وبين غيره من كلام الصحابة أو حتى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في القرآن، ولذلك نهى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأوجه كانت مستحسنة ومصلحة أولا، ثم تغير الأمر فأصبح لظرف آخر ما كان مستحسنا ومصلحة تحول إلى غير ذلك. فلما ضعف الناس وضعفت همتهم وضبطهم وحفظهم احتاجوا إلى، فكتب العلم وجمع وضبط بعد ذلك. وذكر أن أول من فعل ذلك وبادر في هذا مثلا في الجمع لسنة النبي الإمام مالك، أنس بن مالك. سيأتي تذكر الآن، تريد أن تسأل عن التطبيقات لبعض البدع، صور البدع أو صور التصرفات التي هل تعد بدعة أو لا تعد بدعة. ومن ذلك مثلا الجمع على الذكر الجماعي بعد الصلاة، أو المصافحة بعد الصلاة، أو قول كلام معين كذكر أو ورد أو يسمى ورد معين مخصوص وإن كان ألفاظه شرعية غير ما ذكر في السنة على وجه التزامه وغير ذلك. فهذه سيأتينا أنها أحد التطبيقات على ما نحن فيه، لكن نحن لا نريد أن ننشغل بالتطبيقات التي هي الجزئية إن صح التعبير، أو ما هو دون ما يقصده الشاطبي أصلا. فإن الشاطبي هنا من مقاصده الكبرى في هذا الكتاب بيان مسالك أهل الأهواء والبدع، أصل مسالكهم وما ذهبوا إليه في أصول المذاهب والافتراق في الدين، وليس هو كلامه في الجزئي. يعني هو سياق كلامه من أول ما استدل به في طريقة أهل الأهواء في الذهاب إلى المتشابه والخروج به عن المحكم، ثم ذكر أدلة الافتراق والخروج عن الدين، ثم ذكر بعد ذلك التطبيقات على الباطنية والخوارج والشيعة وأهل الأهواء. فحمل كلامه على ما هو من الجزئي يعتبر هنا يعني تغيير لمقصوده وتحميل لكلامه غير ما يحتمل. ولذلك هذه الجزئيات ومنها ما سيذكره كثير من الناس، يكثرون السؤال عن السبحة وعن المصافحة بعد الصلاة وعن صور كثيرة من الجزئيات. فنقول هذه الجزئيات لها تطبيقاتها، لكن نحن الآن السياق الذي نحن فيه هو السياق في قواعد وأصول ومنطلقات أهل الأهواء فيما ذهبوا إليه، فيما فارقوا فيه إيش مسالك السلف وأهل السنة والجماعة. فهذا هو محل البحث والدراسة. فلذلك هنا قال لما احتيج إلى جمع المصحف وإلى جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما ظهر الكذب وفشى القتل وغير ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخيف أن تذهب وتندرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حصل ما حصل بدأ جمع الصحابة والتابعين لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لما تغير الزمان واقتضت أحوال وظروف كانت المصلحة تقتضي فعل بعض المصالح بناء على المصالح المرسلة، ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه هنا. فهل يصح أن يقال أن ما ذهبوا إليه من المصالح المرسلة هنا دليل على ما ذهب إليه أهل الأهواء والبدع مما أنشأوه واخترعوه من طرائق للدين في الاعتقاد والعبادات، حتى وصلت بهم هذه السبل إلى القول بسقوط التكاليف والحلول والاتحاد والتكفير بالكبائر والقول بالأصول الخمسة وقول الأشاعرة وقول الصوفية وطوائف أهل الضلال، ثم نشأ عن ذلك من صور الفروع العبادية والقولية واللفظية، هل يصح أن يحمل ذلك على هذا؟ إذن هذا محل بحثنا في هذا الفصل. نعم. قال رحمه الله: قال اللخمي رحمه الله لما ذكر كلام مالك وغيره في كراهية بيع كتب العلم والإجارة على تعليمه وخرج عليه الإجارة على كتبه وحكى الخلاف، قال: ولا أرى أن يختلف اليوم في ذلك أنه جائز، لأن حفظ الناس وأفهامهم قد نقصت، وقد كان كثير ممن تقدم ليست لهم كتب. قال مالك رحمه الله: ولم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب، وما كنت أقرأ العلم على أحد بكتب في هذه الألواح، ولقد قلت لابن شهاب: أكنت تكتب العلم؟ فقال: لا. فقلت: أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: لا. فهذا كان شأن الناس، فلو سار الناس اليوم بسيرتهم لضاع العلم ولم يكن يبقى منه رسمه، وهذا الناس اليوم يقرؤون كتبهم ثم هم في التقصير على ما هم عليه. إذن يقول هنا مالك، يقول القاسم بن سلام، القاسم بن محمد وسعيد المسيب والإمام بن شهاب الزهري عليه رحمة الله أئمة التابعين وكبار أئمة الإسلام وحفاظ الإسلام، يقول: أكان لهم كتب؟ لم يكن لهم كتب، وإنما كانوا يلقون العلم من حفظهم وضبطهم. فيقول: لو أن الناس بقوا على ذلك لحصل الشيء الكثير. لماذا؟ لأنه دخل على الناس النقص في قوة الضبط والحفظ. يقول: والناس اليوم، هذا الإمام الشاطبي يقول: الناس اليوم يقولون العلم من الكتب، ثم هم إيش في نقص من ضبطه، وهو إيش بين أيديهم، فكيف لو كان من مجرد فهومهم وعقولهم وحفظهم؟ إذن ضعف الضبط والحفظ هذا من النقص في الناس، وهو من النقص في القدرات والهمم، وهو يعود إلى كثرة المشاغل واشتغال الناس بأشياء كثيرة وعادات الناس ومآكلهم ومشاربهم وأحوالهم، واختلاف الحضارات والناس اختلاف كثير، ولذلك يختلف الناس من بلد لآخر في قوة الضبط والحفظ. بل إن الدراسات تبين أنه حتى للأكل والطعام والشراب وأحوال الناس أثر في ذلك، وهذا يظهر من واقعنا اليوم. نحن نقول اليوم في واقعنا بعد ظهور الأجهزة، كان الناس قبل ظهور هذه الأجهزة وأدوات الاتصال كان الناس يحفظون الأرقام ويحفظون الأشياء كثيرة ويضبطونها، انظر اليوم لا يضبط شيئا من ذلك. فاتكال النفوس على وجود ذلك وقراءته ويسره يضعف من اعتماد الناس على قدراتهم وأذهانهم وحفظهم وضبطهم. ولذلك هذا لما ظهر في أول الأمر، وكان العرب في بداية أمرهم أمة أمية لا يقرؤون، ولم يظهر أو يتسع فيهم الكتابة والقراءة، فكانوا يعتمدون في تاريخهم وثقافتهم وحضارتهم على الضبط والحفظ. هو يقول: هل كنت تسأل أن يعاد عليك الكلام مرة أخرى؟ هل كان أحد يسأل أن يعيد الكلام؟ يقول: لا، ما كان أحد يعيد الكلام. إذن يحفظون من ماذا؟ من مرة واحدة. سبحان الله، قوة الضبط. كما في حديث عائشة في النساء لما جاءوا إلى عائشة كل تحدث عن زوجها في القصة، فلما وصفنا أزواجهن ماذا؟ عائشة نقلت إيش؟ نقلت كل الأوصاف وكل واحدة وما قالت. إذن انظر قوة الضبط والحفظ. الآن طلاب العلم إذا جلسنا لنحفظ ذلك كم يحتاج منا وكم نحتاج أن نصحح. إذن من مرة واحدة وغيرهم من عشرات المرات ولا يضبط. فقال: فلما احتاج الناس إلى ذلك كتبوا العلم خوفا على أن يختلط أو أن يذهب. إيه نعم، سيأتي الآن أن هذه الأوجه كيف تفسر هذه الأوجه. إيه نعم. قال رحمه الله: وأيضا فإنه لا خلاف عندنا في مسائل الفروع أن القول فيها بالاجتهاد والقياس واجب. لاحظوا هذا ملحظ مهم الآن، يقول الآن إحنا القول في الفروع والجزئيات ليس كالقول في الكليات والأصول. إيه نعم. وإذا كان كذلك كان إهمال كتابة كتبها وبيعها يؤدي إلى التقصير في الاجتهاد وألا يوضع مواضعه، لأن في معرفة أقوال المتقدمين والترجيح بين أقاويلهم قوة وزيادة في وضع الاجتهاد ومواضعه. انتهى ما قاله اللخمي. وفيه إجازة العمل بما لم يكن عليه من تقدم لأن له وجها صحيحا. إذن هذا وجه الشاهد، يقول أنه لما كان هذا غير موجود أولا وفعل لمصلحة مرسلة والاستحسان رآه أهل الزمان ولما ترتب على ذلك من مقاصد وحكم، دل على ماذا؟ على الجواز، دل على الجواز. اي نعم. قال رحمه الله: فكذلك نقول كل ما كان من المحدثات له وجه صحيح فليس بمذموم بل هو محمود، وصاحبه الذي سنه ممدوح، فأين ذمها بإطلاق او فأين ذمها بإطلاق او على العموم؟ وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، فأجاز كما ترى إحداث الأقضية واختراعها على قدر اختراع الفجار للفجور وإن لم يكن لتلك المحدثات أصل. إذن منه هنا الآن ذكر عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، وهذا الأثر المؤلف قد يضعفه في الكتاب ويرى أنه لا صح. وعلى العموم الآن هذا أحد الأوجه، الآن أحد الأوجه، وهو ما أحدث الناس احتاج معه أن يحدث لهم إيش؟ أقضية وأحكام بناء على ما أحدثوه من فجور وخروج عن السياق الشرعي في أحوالهم ومعاشهم وسلوكاتهم وغير ذلك، فهنا دل على استحسان ذلك. إيه نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك تضمين الصناع وهو محكي عن الخلفاء رضي الله عنهم، وقتل الجماعة بالواحد وهو محكي عن عمر وعلي بن عباس والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم، وأخذ مالك وأصحابه بقول الميت دمي عند فلان ولم يأتي. أي أنه إذا جاء إلى المقتول في آخر رمق من حياته وأشار إلى شخص ما أو ذكر أن دمه عند فلان، فهل يؤخذ بقوله أو لا؟ هنا يؤخذ بقوله بناء على. إيه نعم. قال رحمه الله: ولم يأتي له في الموطأ بأصل سماعي، وإنما علل بأمر مصلحي، وفي مذهبه من ذلك مسائل كثيرة. يعني يقول الإمام مالك عنده مسائل من هذا كلها ينظر فيها إلى المصلحة، إلى المصلحة، ليس هناك دليل نصي في المسألة أو محل النزاع. إيه نعم. قال رحمه الله: فإن كان ذلك جائزا مع أنه مخترع فلما لا يجوز مثله وقد اجتمع في العلة. هذا الوجه الآن يقول إذا صح هذا في باب الأقضية وصح هذا في باب ما استحسنوه من جمع الكتب وغيره، وصح في المصحف وصح في السنة وصح في غيره، يقول إذا صح العلة إيش؟ واحد، أي علة الاختراع عند المبتدع ما هي؟ أنه يرى أن هذا مصلحة وأن هذا استحسان، وهذه هنا نفس العلة، فإذا صحت في هذه صحت في تلك. نعم. سيأتي الآن هذا الآن كله عرض لأقوال الخصم، أقوال أهل البدع وما ذهبوا. نعم. فلذلك سيأتي الجواب، سيأتي الآن كيف سيجيب. نعم. قال رحمه الله: لأن الجميع مصالح معتبرة في الجملة، وإن لم يكن شيء من ذلك جائزا فلم اجتمعوا على جملة منها. فلما اجتمعوا على جملة منها وفرع غيرهم على بعضها، ولا يبقى إلا أن يقال إنهم يتابعون على ما عمل به هؤلاء منها دون غيره، وإن اجتمعا في العلة المسوغة للقياس، وعند ذلك يصير الاقتصار تحكما وهو باطل، فما أدى إليه مثله فثبت أن البدعة تنقسم. إذن هذا الآن يقول إذا صحت هذه ونظرنا في أن لها علل ومصالح وأنهم قد عملوا بذلك، فنفي ذلك وهو التقسيم في أنه منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح غير مستساغ على هذه الأدلة بهذه بهذه الأوجه المختلفة، منها ما هو نص، ومنها ما هو قياس، ومنها ما هو فعل الصحابة والسلف، فدل على جواز انقسام البدع إلى ما هو حسن منها وما هو قبيح. فالشاطبي يحمل كلامه على ما هو قبيح منها، ويحمل كلام أهل الابتداع على ما يرون أنه أو ما يقولون أنه حسن. إيه نعم. قال رحمه الله: فالجواب بالله التوفيق أن نقول إذن الآن الشاطبي بعد أن عرض لأقوالهم قال فالجواب، إذن كل السابق إيش؟ تقرير واعتراضات من جهة قول الخصم. فهل يسلم له فيما ذهب إليه من أوجه الاستدلال والنظر على تقسيم البدع إلى حسن وقبيح، أم هناك أجوبة في بيان ضعف ما ذهبوا إليه، في بيان ضعف ما ذهبوا إليه، وأن ما ذهبوا إليه سواء من جهة ما استدلوا به من الأدلة أو من جهة ما ذهبوا إليه من فعل وتفسير فعل الصحابة أو أئمة السلف؟ ولذلك سيجيب بأجوبة متعلقة بالأحاديث والنصوص، وأجوبة متعلقة بما هو يعتبر من النظر. نعم. قال رحمه الله: أما الوجه الأول فإن قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة الحديث ليس المراد به الاختراع البتة، وإلا لزم من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية، إن زعم مورد السؤال أن ما ذكره من الدليل مقطوع به، فإن زعم أنه مضمون فما تقدم من الدليل على ذم البدع مقطوع به، فيلزم منه التعارض بين القطعي والظني، والاتفاق من المحققين أن لا تعارض بينهما لسقوط الظني وعدم اعتباره، فلم يبقى إلا أن يقال إنه من قبيل العام والخاص ولا تعارض بينهما عند المحققين، ولكن لا دليل فيه من وجهين، أحدهما أن يقال. لاحظوا الآن، يقول أول أمر حديث من سن سنة حسنة ليس المراد به الاختراع البتة، إذن أول أمر هو تفسير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، هل هو ما ذهب إليه من تفسير أن الحديث من سن سنة أي من اخترع وأنشأ، أم الحديث يحتمل معنى آخر؟ لأن هنا من سن سنة حسنة سينظر فيه في مقابل حديث كل بدعة ضلالة ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، إذن هو في مقابل نصوص ماذا؟ أدلة قطعية الدلالة ظاهرة المعنى متضافرة فيه وعلى وجه العموم والإطلاق، أليس كذلك؟ فهنا ينظر في هذا الحديث الذي هم يرون أنه معارض لتلك النصوص المتكاثرة في سياق واحد وفي محل النزاع، وهو ذم البدع وعلى وجه العموم، ذم البدع عموما وليس هناك مقيد ولا مخصص. فيقول هنا ننظر في هذا الحديث هل يحتمل معنى آخر، فيكون من سن سنة حسنة أي من اخترع وأنشأ، أو في معنى آخر. إذا وجد معنى آخر يحتمل الحديث وفيما يدل على أن هذا هو المعنى المقصود، فيكون ما ذهبوا إليه ضعيف، هذا يكون ما ذهبوا إليه معنى ضعيف، وقد يكون باطل ونحن سننظر على ما هو دون القول بأنه باطل من كل وجه، سنذهب إلى ما هو أقل لينتفي بعد ذلك إيش ما هو أبعد، أليس كذلك؟ فنقول على أقل الاحتمالات النظر في هذا الحديث أنه مطلق وعام ويعتبر في محل النزاع، أم أنه يعتبر حديث له عدة أوجه ودلالات، بمعنى أنه مشتبه المعنى ظني الدلالة يحتاج إلى مفسر من غيره يحتمل أوجه في مقابل حديث أو نصوص ليست كذلك، فإذا هو يصبح من باب التعارض، أليس كذلك؟ إذا التعارض إذا كان بين حديث ظاهر المعنى وحديث آخر محتمل المعنى يكون بين ظني وقطعي، يكون بين ظني وقطعي وبين ظاهر الدلالة وغير ظاهر الدلالة، ويكون هنا الآن حمال وجوه يحتاج إلى تفسير، فإذا نظرنا إلى تفسيره سنكون ننظر في أحوال في الأحوال المفسرة لهذا الحديث، إما أن يكون في نفس سياقه أو سباق أو يكون مفسر من حديث آخر، بمعنى قد نجد حديث آخر يفسر لنا معنى من سنة، فإذا جاء ما يفسرها من معنى آخر دل على أن هذا المعنى المقصود عند إطلاق هذا الحديث، فكيف تحملونه على ما ذهبتم إليه إلا أن تأتوا بما يدل على أنه عين المقصود، ولا يصبح تحكم في النص، يصبح الآن هذا التفسير الذي ذهبتم إليه تفسير يحتاج إلى دليل، ما ذهبتم إليه يحتاج إلى دليل، كيف قلتم أن هذا هو المقصود مع أن هناك نصوص وأوجه أخرى دلت على أن المقصود غيره؟ سننظر الآن الشاطبي كيف سيبين أن هذا المعنى فيه ما يدل على غيره. نعم. قال رحمه الله: أحدها أن يقال إنه من قبيل المتعارضين، إذ تقدم أولا أن أدلة الذم تكرر عمومها في أحاديث كثيرة من غير تخصيص، وإذا تعاضدت أدلة العموم من غير تخصيص لم يقبل بعد ذلك التخصيص. والثاني على التنزل بفقد التعارض، فليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى الاختراع، وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية، وذلك من وجهين. إذن هذا الآن الوجه الأول إذا كان من قبيل التعارض، الأول النصوص السابقة تكررت وتكاثرت وتنوعت على العموم من غير تخصيص. طيب الآن ننظر إلى هذا الحديث، إذا النصوص تكاثرت وتنوعت وفي سياقات مختلفة وفي أوجه مختلفة ولم يأتي فيها ما يخصص أو يستثني أو يقيد، بل كلها على وجه من أحدث وكل بدعة ضلالة، فإذن إذا كانت كذلك لم يصح أن يقال أن هذا الحديث مقيد ومخصص. كيف إذا كان معناه غير ما ذهب إليه؟ طيب ننظر الآن ما هو المعنى الآخر. هم قالوا أن المعنى من سن من اخترع وأنشأ، أي اخترع وأنشأ من غير مثال سابق. طيب ما هو المعنى الآخر الذي يحتمله النص عند الشاطبي؟ قال رحمه الله: أحدهما أن السبب الذي لأجله جاء الحديث هو الصدقة المشروعة، بدليل ما في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتابين نمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من القافة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذم وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، والآية التي في سورة الحجر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فتأملوا أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، تجدوا ذلك في من عمل المقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه، حيث أتى بتلك السرة فانفتحت بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال من سن في الإسلام سنة حسنة. الحديث فدل على أن السنة هاهنا مثل ما فعل ذلك الصحابي، وهو العمل بما ثبت كونه سنة، وأن الحديث مطابق لقوله في الحديث الآخر من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي الحديث، إلى قوله ومن ابتدع بدعة ضلالة، فجعل مقابل تلك السنة الابتداع، فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ومن أحيا سنتي فقد أحبني. وجه ذلك إذن بما استدل الشاطب الآن على تفسير من سن سنة حسنة بسبب ورود الحديث، وبالمثال التطبيقي على معرفة ما هي السنة. ما هي السنة؟ اختلفنا الآن في ما هي السنة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم سياق الحديث جاء هذا الوفد وعامته من مضر وكلهم مشتاب النمار وقد ظهر عليهم من الفقر والحاجة والفاقة كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة. إذن السنة الآن ما هي؟ الصدقة، أن يتصدق رجل من ماله من بره من أنواع الصدقة، فحث على الصدقة، فالصدقة مشروعة، الصدقة مشروعة، بل أمر بها بالنص الآن. فقام الأنصاري فجاء بصرة لا تكاد تحملها يده، مال كثير، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. فتتابع الناس على هذه الصورة التي فعلها الأنصاري، وهي الصدقة بأعلى ما يمكن أن تجود به، في حين لو قام واحد آخر وجاء بأقل ما يمكن لصحت منه الصدقة، لكن لما بدأ الأنصاري بهذا النموذج وبهذا الشكل تتابع الناس، فكان هو الذي سن لهم إيش؟ الصدقة بأفضل وأعظم ما تستطيع. فمن سن سنة حسن، هل الآن سنته بهذه الطريقة هي اختراع وإنشاء على غير مثال، ولا هي تطبيق للمطلوب شرعا؟ تطبيق المطلوب شرعا، امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تحمل على الاختراع على غير مثال سابق؟ والاختراع على غير مثال سابق مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنشاء بتشريع يضاهي المشروع. فالتفسير الذي ذهب إليه أهل الأهواء في هذا الحديث هو تفسير لاختراع وإنشاء ما خلاف المأمور، والحديث فعل المأمور على أكمل وجه. إذن الآن أصبح الحديث يدل على ما ذهبوا إليه، أو يدل على السياق الذي يقصده الشاطبي، هذا السياق الذي يقصده الشاطبي، وهو أن الحديث دال على ذم البدع وليس دال على مدحها. لماذا؟ لأن من سن سنة حسنة، وحسنة مأمور بها شرعا، فإن كنتم تقولون أن كل ما ذهبنا إليه وفق المأمور فعليكم أن تأتوا بالدليل على أن هذا مشروع، كما أننا نأتي بالدليل على أن الصدقة إيش؟ مشروعة. وهذا لا يمكنهم، لأن ما ذهبوا إليه لا يمكن أن يأتوا في نصوص ما يدل عليه، مثل العقائد الفاسدة والعبادات المبتدعة لا يمكن يكون لها دليل شرعي. فتفسير الحديث هنا من خلال سياقه، وسياقه يدل على تطبيق الصحابي ومدح النبي للصحابي على فعل فعله وحسنه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على من فعل مثله، فنقول كل من فعل على نفس الصورة والوجه نقول أنه حسن، وهذا لا إشكال عندنا. ومنه سيحمل كل ما جاء في باب المصالح المرسلة التي يدل عليها الشريعة ولا تخالف نصا أنها إيش حسنة. ومنه حديث عمر نعمة البدعة يحمل هنا على إيش؟ ما الذي مشروع؟ ما هو المشروع هنا في فعل عمر؟ الصلاة في الليل تطوعا جماعة في الوتر في قيام الليل وفي رمضان، فعل أو لم يفعل؟ فعلها بعهد النبي ولا ما فعل؟ لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نص على أن العلة التي منعته من استمراره خشية أن يفرض، فلما ذهبت العلة التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم وحصل المقصود الذي يتحقق به فعل ما كان فعل في عهد النبي على أكمل وجه دون أن يختلف الناس في المسجد في الأصوات والجماعات، فجمعهم عمر فلما رآهم قال نعمة البدعة، أي نعمة الأمر الذي فعل على وجه اللغة، الابتداع هنا على وجه إيش؟ اللغة، وعلى وجه أنه أعيد الأمر الذي شرع أصله. وكذلك من سن سنة، أي أن الأمر مشروع أصلا. فكل ما كان على هذا الوجه فنحن نقول بمشروعيته ولا نقول أنه بدعة، وإن أطلق عليه بدعة على وجه اللغة، وإن توسعنا في شيء من هذا الوجه فهو في الجزئي الذي يحتمل القول بسنيته أو بدعيته لأن أصله مشروع. وأما ما يذهب إليه من أقوال أهل البدع في أصول مخالفات أصول أهل السنة والخروج على إجماعات الصحابة وعلى النصوص المحكمة الظاهرة، فنقول هذا لا يمكن أن يستحسن ولو قال باستحسانه أهل البدع والأهواء، وإنما نحن نقول أن ما كان على هذا الوجه هو الذي قصدته النصوص من ذم البدع وبيان ضلال من سلك هذه السبل في استخراجها واختراعها على غير مثال، والخروج بها إلى مسالك تضاهي المشروع حتى أصبحت كأنها دين آخر، كما هو دين الباطنية وكما هو دين غلاة التشيع ومتفلسفة متصوفة. فلا شك أن هذه العقائد وهذه العبادات منها ما هو شركي، ومنها ما هو خروج عن التكاليف، ومنها ما هو استحلال لكبائر الذنوب، ومنها ما هو شرك وغير ذلك. ولا يقول أحد من أئمة الإسلام أن ما ذهبوا إليه من هذا الوجه يمكن أن تحتمله هذه النصوص. ونقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.